بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فوهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون اليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب، يقول واذكر عبدنا أيوب عطف بيان لعبدنا، هذا في كلمة أيوب. قال عطف بيان، إذ نادى ربه بدل من عبدنا. واذكر عبدنا إذ نادى، أني أي بأني، نادى بأني، مسني الشيطان بنصب، قال بتعب وعذاب ألم. النصب هو النصب، أي تعب. قال وعذاب ألم. ابتلاه الله تعالى بجسده وماله وولده حتى لم يبق فيه مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به غير أن زوجته تخدم الناس بالأجر وتطعمه نحوا من 18 سنة، ورفضه القريب والبعيد حتى آل به الحال أن ألقي على مزبلة من البلدة هذه المدة. فلما طال واشتد الحال تضرع إلى ربه تعالى فقال مسني الشيطان إلى آخره. فهذه حكاية لكلامه، وأسند إلى الشيطان لأنه سببه. القصة بتفصيلها ذكرت قبل ذلك أو تذكر تفصيلا في سورة الأنبياء، وهنا ذكر إجمال القصة وقال في إسناد المس بالنصب والعذاب إسناده إلى الشيطان. يقول مفسر هنا وأسند إلى الشيطان لأنه سببه، لأنه سبب هذا النصب والعذاب، وهذا محمول على أن سبب البلاء الذي وقع فيه أيوب عليه السلام كان من الشيطان، أن سبب البلاء كان من الشيطان. فسبب البلاء يعني وأنه عندما كان في العافية وسوس إليه الشيطان في قصة أو أكثر من قصة وردت في هذا، فكان ذلك سببا لبلائه. فعلى هذا يفهم معنى كلام المفسر هنا يقول وأسند إلى الشيطان لأنه سببه، وإلا فبعضهم يفسره بأن هذا المس من الشيطان يفسره بقصة يفهم منها لا أنه سبب البلاء، ولكن كأنه عارض عرض أثناء البلاء، كأنه عارض عرض أثناء البلاء. يعني مثلا من يقول مسني الشيطان أن الشيطان جاءه ووسوس له في مرضه ليجزع، فأسند هذا له باعتبار أن هذا النصب والعذاب هذا من وسوسته له. هذا الكلام ليس في سبب وقوع البلاء أصلا، ولكن الكلام في شيء عرض له، وهناك أخبار أخرى فيما عرض له، ويكون أيضا عليه المعنى المذكور. لكن المقصد أن المفسر هنا لما يقول فهذه حكاية لكلامه، لكلام أيوب عليه السلام، وأسند إلى الشيطان في قوله مسني الشيطان بنصب وعذاب، لأنه سبب ما نزل به، فيكون هذا على القصص التي يستقيم فيها، يعني هذا الذي يذكره على القصص التي يستقيم فيها أن تكون وسوسة الشيطان أو فعل الشيطان سبب في بلائه. أركض، قال اضرب برجلك الأرض، وهذا حكاية لما أجيب به. الآية السابقة حكاية كلام، حكاية دعاء أيوب عليه السلام، قال الله أو قيل لأيوب أركض برجلك، هذا حكاية لما أجيب به. أركض اضرب برجلك الأرض، قال وهذا حكاية لما أجيب به. هذا مغتسل بارد وشراب، أي فضربها فنبعت عين، قيل له هذا مغتسل، أي اغتسل واشرب منه تزول منك داؤك، داؤك الهمزة على الواو. يقول هذا مغتسل أي فضربها فنبعت، كل هذا تقدير. أركض برجلك هذا مغتسل، يعني أركض برجلك تقدير لمحذوف، أركض برجلك، فركض برجله فنبعت عين، فقيل له هذا مغتسل بارد وشراب. هذا مغتسل بارد وشراب، أي اغتسل من هذه العين واشرب منها. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة، يقول أي لرحمة، هنا مكتوب عندنا خطأ، يقول رحمة أي لرحمة، يعني يبين محل كلمة رحمة، رحمة منا عليه وذكرى تذكرة لأولي الألباب ليصبروا وينتظروا الفرج. وقد مر في سورة الأنبياء شرحه، مسألة التي تذكر هنا في وهبنا له أهله ومثلهم معهم، في هل أحيى الله عز وجل له من مات من أهله وكان ولده قد مات، هل أحيى الله له من مات من ولده في الدنيا، أم أنهم أن الله سبحانه وتعالى وهب له أهله مثل هؤلاء، مثل من مات، مثل من مات وزيادة عليه. وهذا سبق في سورة الأنبياء. نلاحظ هنا في التفسير لما يقول منا عليه، كلمة عليه هذه التي يذكرها كأن تخصيص الرحمة المذكورة في الآية بغير أولي الألباب المذكورين في ختام الآية، يعني وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا بأيوب، رحمة منا بأيوب وذكرى لأولي الألباب، الذكرى لأولي الألباب ليصبروا وينتظروا الفرج عندما يتذكرون بقصة أيوب عليه السلام. وخذ بيدك ضغثا، قال حزمة صغيرة من الحشيش، فاضرب به أي امرأتك ولا تحنث. روي أنها قطعت ذويبتها وباعت بخبز، يعني الضفيرة، يعني وباعت بخبز فأطعمته، يعني قطعت قصت ضفيرتها رضي الله عنها وارضاها، وباعت لتحضر الطعام فأطعمته، فلامها على ذلك وحلف لئن شفاه الله تعالى لا يضربنها 100 ضربة. وقيل بغير ذلك من الأسباب، في عدة أخبار في ما السبب الذي جعل أيوب عليه السلام يحلف إن شفاه الله أن يضرب امرأته 100 ضربة، فهذا الذي ذكره قصة مذكورة في ذلك، وقيل بغير ذلك كما يقول هنا، وقيل بغير ذلك من الأسباب. فخفف الله سبحانه وتعالى عنه وعنها، لا يحنث في حلفه، والأمر فيه تخفيف بدل من ضربها 100 ضربة، الضغط حزمة صغيرة من الحشيش، كأن يعني كأن مئة فرع فيها يقوم مقام المئة ضربة. فاضرب به ولا تحنث، أي فاضرب به امرأتك ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد أيوب إنه أواب، قال مقبل بكليته على الله تعالى. والأوب الرجوع كما سبق معنا قبل ذلك في السورة، إنه أواب رجاع إلى الله، فإنه مقبل بكليته، يقول مقبل بكليته على الله تعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول من قرأ عبدنا يكون وإسحاق ويعقوب عطفا على عبدنا. هي قراءة واذكر عبادنا، واضح أن في قراءتين، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، إسحاق يكون معطوفا على إبراهيم. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق على الإفراد في عبدنا، يكون إسحاق معطوفا على عبدنا لا على إبراهيم، وهذا واضح. أولي الأيدي، قال ذوي القوة في العبادة والأبصار في معرفة الله تعالى. هنا في تفسير أولي الأيدي فسر أولي الأيدي بذوي القوة، أولي ذوي والأيدي فسرها بالقوة في العبادة، وليس هذا من باب الأيد التي سبقت معنا قبل ذلك. ذا الأيد، الأيد أي القوة، وهذا سبق معنا قريبا، ذا الأيد ذا القوة. الأيد هذه اللي هي القوة بغير الياء. الأيدي هنا جمع يد، الأيدي هنا في قوله تعالى أولي الأيدي بإثبات الياء هي جمع يد، ولكن يراد بها القوة في العمل والقوة في العبادة كما يذكر، لأن أكثر العمل يكون باليد، لأن أكثر العمل يكون باليد. فهنا عندما تفسر الأيدي بالقوة في العبادة فهو نوع من التأويل، نوع من تأويلها، تأويل صحيح، نوع من تأويلها، زي التأويل في الأبصار، مثل التأويل في الأبصار. ليس المقصود أن لهم أيدي جمع يد اللي هي العضو يعني، والأبصار لهم عيون، ولكن هذا مؤول بشيء، ولكن المقصد أن المعنى هنا ليس كالأيد، إن الأيد ذا الأيد هذه القوة دون تأويل، الأيد هذه القوة دون تأويل كما سبق قبل ذلك. في الشاذ أولي الأيد لو وقفت عليها، يعني الياء محذوفة في الشاذ أولي الأيد، فهذه تحتمل أن تكون بمعنى القوة مباشرة مثل قوله ذا الأيد، وتحتمل أن تكون كلمة الأيد محذف الياء، وتحتمل أن تكون كلمة الأيد محذف الياء. هل ممكن الياء تحذف والكلمة دخلت عليها اللام، ألف لام يعني، هل ممكن الياء تحذف؟ نعم، هذا في القرآن موجود، ماشي طيب، وله الجواري. وقال الأبصار في معرفة الله تعالى، يعني كأن هنا أولي الأيدي والأبصار هذا جمع لهم في مدحهم كل الخير، يعني أولي الأيدي هذه قوة في العمل وفي العبادة لله سبحانه وتعالى، والأبصار هذه في قلوبهم في معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. طيب، هذه الآية فيها كلام يعني يحتاج إلى حسن نظر وترتيب، فأقرأ ما ذكره ثم نفصل مسألة مسألة. إن أخلصناهم، قال جعلناهم، هنا في ألف، جعلناهم خالصين لنا. إن أخلصناهم يقول جعلناهم خالصين لنا بخالصة، بسبب خصلة خالصة، ذكر الدار، أي ليس في قلوبهم هم سوى الآخرة، لا يشوب بهم الدنيا، وهو بدل من خالصة على قصد التفسير والبيان، أو تقديره هي ذكر الدار. وقراءة إضافة خالصة تكون بيانية، وأما إضافة ذكر فإضافة المصدر إلى مفعوله، وقيل باء خالصة صلة لأخلصناهم بمعنى وفقناهم لاكتسابها. طبعا ونحن نقرأ الآن يعني السطر الواحد في أكثر من مسألة، السطر الواحد في أكثر من مسألة، يعني مر مرور سريع الآن ثم نرتب المسائل، لأن ممكن تكون الفقرة يعني ممكن ترتب بصورة تجعلها أكثر بيانا. أولا هنا في إن أخلصناهم، فسر أخلصناهم قال جعلناهم خالصين، فسر أخلصناهم بجعلناهم خالصين، ثم قال بخالصة بساب خصلة خالصة. هذه الجملة فيها أولا الباء إن هو فسرها باء سببية بخالصة قال بسبب، ثانيا أن خالصة موصوفها محذوف، يعني بخالصة صفة لموصوف محذوف، بخالصة أي بخصلة خالصة. ثم قال ذكر الدار، في ذكر الدار فسرها بأنه ليس في قلوبهم هم سوى الآخرة، لا يشوب بهم الدنيا. هنا معنى الدار إيه على ما ذكره؟ الآخرة. نعم الآخرة. طيب. ثم قال وهو بدل من خالصة. إيه هو بدل؟ بيتكلم على كلمة ذكر، وهو بدل من خالصة على قصد التفسير والبيان، أو تقديره هي ذكر الدار. ذكر وجهين في ذكر الدار، بخالصة ذكر تكون بدلا أو بخالصة، ثم هي كلمة ذكر خبر المبتدأ محذوف، هي ذكر الدار. قال وقراءة إضافة خالصة، هنا يتكلم على القراءة، إن في قراءة بالتنوين، تنوين خالصة، وفي قراءة بالإضافة، بخالصة ذكر. قال وقراءة إضافة خالصة تكون بيانية، بيتكلم في معنى الإضافة، إضافة بيانية. وأما إضافة ذكر، إضافة ذكر للدار، إضافة ذكر للدار، وأما إضافة ذكر فإضافة المصدر إلى مفعوله، يتكلم في معنى الإضافة بين الذكر والدار. يقول وقيل باء خالصة في قوله بخالصة صلة لأخلصناهم بمعنى وفقناهم لاكتسابها، فذكر معنى آخر في الباء، ذكر معنى آخر في الباء. لو تفتكروا هنا قبلها بأسطر قال بسبب، ذكر معنى آخر في الباء ومعنى آخر في أخلصناهم، قال باء خالصة صلة لأخلصناهم بمعنى وفقناهم لاكتسابها. طيب في قوله تعالى إن أخلصناهم، احنا كده يعني قرأنا الكلام إجمالا، في قوله تعالى إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، أولا عندي يعني أنا هرتب عناوين المسائل ثم نقرأ الكلام الذي ذكره ونفرقه على هذا، وإذا احتاج لزيادة نزيد عليه. أولا معنى أخلصناهم ويتصل به معنى الباء، هذه مسألة، معنى أخلصناهم ويتصل به معنى الباء، ممكن نعتبرها مسألتين، ممكن نعتبرها مسألة، أنا اعتبرتها الآن مسألة. المسألة الثانية الكلام على خالصة، وهذه لا كلام كثير فيها، إن خالصة صفة وموصوفة محذوف، خصلة خالصة، هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة القراءتان، خالصة ذكر وخالصة ذكر، القراءتان قراءة التنوين وقراءة الإضافة، والكلام في إعرابهما. المسألة الرابعة ذكرى الدار، معنى ذكرى الدار ومعنى الإضافة فيها. كم مسألة كده؟ ذكرت كم مسألة؟ أربعة. طيب المسألة الأولى في معنى أخلصناهم ومعنى الباء، هنا ذكر أخلصناهم يعني جعلناهم خالصين وتكون الباء سببية، تكون الباء سببية. فين الكلام ده في كلام المفسر؟ في أول إيه؟ في أول فقرة، صح؟ قال جعلناهم خالصين بسبب خصلة. المعنى الثاني قال وفقناهم لاكتسابها، وفقناهم لاكتسابها كأنها خصصناهم، جعلناها خاصة بهم. والباء قال الباء صلة كأن الباء للتعدية، يعني أخلصناهم بهذا الأمر، أخلصناهم وحدهم لهذا الأمر، بهذا الأمر. فهذا المعنى الثاني، والباء فيه معناها مختلف. الأولانية وهي جعلناهم خالصين، جعلناهم خالصين، الباء مش هتصلح إن هي تكون للتعدية، ولكن الباء ستكون سببية. هذه المسألة الأولى. فين الكلام هنا فيها؟ في أول الكلام، وأخذنا الجملة الأخيرة من كلامه، قال وقيل باء خالصة صلة لأخلصناهم بمعنى وفقناهم لاكتسابها. المسألة الثانية خالصة، أن خالصة صفة لخصلة مقدرة. مسألة الثالثة القراءتان، القراءتان بخالصة ذكرى، قراءة التنوين وقراءة الإضافة. قراءة التنوين ذكر فيها وجهين، انتبه للكلام، بخالصة ذكرى قراءة التنوين ذكر فيها وجهين، قال وهو بدل من خالصة على قصد التفسير والبيان، يبقى ذكرى تكون بدلا، والثاني قال أو تقديره هي ذكرى الدار، يبقى في قراءة التنوين ذكر وجهين. قراءة الإضافة ذكر وجها واحدا، هو أصلا هي قراءة الإضافة وحيكون مضاف إليه، مش هيذكر فيها احتمالات، ولكن هو ذكر قراءة الإضافة وسيكون مضافا إليه خلاص، ولكن بيذكر معنى هذه الإضافة أنها بيانية، إن الإضافة للبيان. طيب، فهذا بالنسبة للقراءة. واضح أن في القراءة هنا في قراءة ذكر فيها وجهين في الإعراب، وقراءة لم يعني هي واضحة أصلا ما فيهاش وجه آخر يذكر فيه الإعراب. المسألة الرابعة في الكلام عن ذكرى الدار. ذكرى الدار التفسير الذي ذكره مبني على أن الدار هي الآخرة، وذكرى الدار إيه ذكرى الدار؟ كأنها تذكر الدار والانشغال بهذه الدار، تذكر الدار والانشغال بهذه الدار. فيقول هنا المفسر ليس في قلوبهم هم سوى الآخرة لا يشوب بهم الدنيا. وهذا الذي ذكره وجه من عدة وجوه في كلمة ذكر الدار هنا. هل هنا ذكر أكثر من وجه ولا ذكر وجه واحد؟ هو في ذكر الدار لم يذكر إلا وجها واحدا، لم يذكر إلا وجها واحدا في ذكر الدار. الدار هنا، الدار هنا فسرت بالدنيا وفسرت بالآخرة، وفيها وجوه. يعني بعد ما بتفسر بالدنيا وبتفسر بالآخرة بيكون في معاني في ذكرى الدار، يعني هو الدار الأول هي إيه، وبعد كده ذكرى هذه الدار اللي هي الدنيا أو الآخرة هي إيه. يعني مثلا في الدنيا من يفسرها بالدنيا مما يقال في ذلك ذكرى الدار، ذكرى الدنيا اللي هو لسان الصدق، الثناء الحسن، الذكر الحسن بين الناس، فهذا أو ذكرى الدار. والدار اللي هي الآخرة أيضا يكون فيها عدة احتمالات تذكر في معنى ذكرى الدار، باعتبار أن الدار هي، باعتبار أن الدار هي الآخرة. ما معنى الآية كلها بقى كده؟ كده وضحت الأربع مسائل لما فكناها. طيب ما معنى الآية؟ إن أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة، وهي انشغالهم بالآخرة، ليس في قلوبهم إلا هم الآخرة لا يشبه ذلك هم الدنيا. أو طبعا أنا لا أعدد كل المحتملات تفريقا كده، ولكن على اللي احنا على المقروء هنا في كلام المفسر، إن أخلصناهم خصصناهم ووفقناهم بخصلة لهم، وهي أن الآخرة في قلوبهم لا ينشغلون بغيرها. والمعاني الأخرى في الآية معاني عظيمة جدا أيضا، وهذه الآية يعني يصلح، يعني ممكن هذه الآية يقام حولها مجلس في معانيها وفي الانتفاع بالأقوال الوريدة فيها. وهي العبارة نفسها، العبارة في الآية محتملة احتمالات، وتركيب الآية يعني تركيب ليس مألوفا، تركيب الآية تركيب ليس مألوفا، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ولذلك تعددت فيه لهذه الاحتمالات وتعددت المسائل، وصوا في كم كلمة تعددت الاحتمالات وتعددت المسائل وتعددت الأقوال، ممكن يوقف معها وقفة حسنة وجميلة في هذا الوصف من أوصاف الأنبياء. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. طبعا لما بقول ممكن يوقف معها أنا بقول كده ليه؟ أنا بقول كده لعل أحدا يلتقط هذا، إن أنا أتمنى أن أنا أعمل كده، لكن ربما يعني لا أستطيع أو لا أحسن هذا أو ليضيق الوقت أو أي حاجة يعني، فربما يلتقط أحد هذا فينتبه له، يعني ينتبه له ممكن إيه ينفع الله سبحانه وتعالى به. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قال جمع خير أو خير، كلمة الأخيار جمع خير يقصد بسكون الياء أو خير بالتجديد، زي ميت وميت. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، كل أي كلهم من الأخيار، كلهم يعني على سن التنوين أي مكان الضمير مكان الإضافة، وكل قال كلهم من الأخيار. وقد مر قصصهم في سورة الأنبياء، فأحال على ما ورد في سورة الأنبياء ونكتفي بهذه الإحالة التي أحال عليها. هذا ذكر يقول أي هذا الذي مر شرف لهم، أو هذا نوع من الذكر أي من القرآن. ثم شرع في نوع آخر من الكلام وهو بيان ما أعد لأمثالهم. هذا ذكر ذكر هنا وجهين في قوله تعالى هذا ذكر. الفرق بين القولين في كلمة هذا أم في كلمة ذكر أم في كليهما؟ طيب ما ذكره هنا، ما ذكره هنا الخلاف فيه في كلمة ذكر لا في اسم الإشارة، ننتبه لهذا. ممكن يكون في خلاف في اسم الإشارة على ما يعود فيه أصلا موجود، ولكن أنا أتكلم على ما ذكره هنا. هذا الذي ذكر، هذا المذكور قبل ذلك إما ذكر بمعنى أنه شرف لهم، وإما ذكر أي أنه ذكر أي من القرآن، نوع من الذكر من القرآن على المعاني اللي قد تذكر في معنى الذكر منها التذكير. فكلامه هنا في الوجهين على أن هذا على ما سبق. في بعض المفسرين قالوا هذا لم يذكروا هنا أن هذا أي هذا تعود على القرآن بعمومه لا خصوص الآيات المذكورة سابقا، لكن ما يذكره هنا المفسر، ما يذكره هنا المفسر هذا يرجعها على الآيات السابقة. قال طب ما الثاني يقول هذا نوع من الذكر أي من القرآن، هذا نوع من القرآن، ما بيقولش إن اسم الإشارة راجع للقرآن، بيقول إن اسم الإشارة راجع لشيء بعد كده هو بيقول عليه أنه من الذكر أي من القرآن. طيب يقول ثم شرع في نوع آخر من الكلام وهو بيان ما أعد لأمثالهم. وهذا الأسلوب يعني موجود في السورة، يعني في ظاهر في السورة وتكرري هذا ذكر ثم ينتقل إلى ما بعده، وهذا يشبه يعني قد يشبه يشبهونه بقول أما بعد مثلا. بيذكروا الموضوع ده فين في البلاغة؟ سؤال تنشيطي كده يعني، يذكروا الموضوع ده فين في البلاغة؟ في البديع، ما شاء الله أحسنت. طب فين في البديع؟ حسن الانتقال، يذكرون نعم أحسنت جزاكم الله خير، يذكروا في التأنق، يذكروا في التأنق اللي هو في آخر البديع، إما بعضهم يعتبروا من البديع بعضهم يعتبروا ملحق به البديع. طيب هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. قال مرجع جنات عدن عطف بيان، عطف بيان على إيه؟ جنات هي عطف بيان على حسن، حسن مآب. قال عطف بيان وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة قال حال من فاعل الظرف. هنا كلمة الظرف مش المقصود بها الظرف النحوي، ولكن يعني بصوا يا القضية هنا قضية إيه؟ جنة عدن طبعا هو الأقرب في الإعراب والأوضح في الإعراب، يقال مفتحة نعت لجنات، أقصد حال لجنات، أو يقال نعت لمسألة أذكرها، يعني أن يقال مفتحة حال لجنات. طيب هي مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم أبوابها، هنا هذا الحال للجنات أم لمن يدخل الجنات؟ هذا أمر طبعا لمن يدخل الجنات، أنا بس عشان لا أطيل في هذه المسألة، لمن يدخل الجنات. فهيقول طيب هنا دلوقتي هي حال للفاعل، فاعل الظرف الذي يدخل في هذا الظرف اللي هو دل عليه كلمة المتقين، وإن المتقين يعني المتقين فيها معنى الفعل، فيها معنى الفعل، فلأن كأن هذا الفعل هو العامل فيه مفتحة. والأمر الثاني إن جنات عدن يختلف النظر فيها هل هي نكرة أم معرفة، وهذا يذكر في مواضع، يعني هذا يذكر في عدة مواضع في القرآن. جنات عدن تعتبر إن هي معرفة وكأنها صارت علما، ولا هي نكرة؟ وطبعا والكلام له اتصال باعتبارها إن هي عطف بيان، والكلام له اتصال بإن هعتبر إن مفتحة حال أم هعتبرها نعت. وبعدين حياتي بعد كده نقطة إن هي لو هي مفتحة العائد في الجملة هنا على فعل الظرف موجود مذكور ولا مقدر؟ إذا قلنا أنها حال من فعل الظرف، العائد موجود ولا مقدر؟ مذكور المقدر؟ ركزوا يا جماعة، ها بقول دلوقتي أنها لو قلنا أنها حال من فاعل الظرف، لو هي حال من فاعل الظرف اللي هم فاعل المفهوم من المتقين، مذكور ولا مقدر؟ لهم، الهاء في لهم، ده هنا مذكور صح ولا لا؟ مذكور هنا مذكور. طيب لو هي حال من جنات كده على ظاهر الكلام، قلنا انها حال من جنات، لو قلنا انها حال من جنات هيتقال يبقى الضمير ايه؟ يقدر، مفتحة لهم الأبواب، فالضمير سيقدر. هنا بقى بيجي اعتراض من النحويين، يقول هي اعتراض في قضية التقدير، اعتراض في قضية التقدير يعني المسألة ترجع لإيه؟ ترجع لإن مفتحة لو أنا اعتبرتها حال أو اعتبرتها نعت لابد من رابط، الرابط مش موجود، هعمل إيه في الرابط؟ هقول زي ما سيذكر بعد ذلك يقول أو تقدير الأبواب منها وأبلا، يقول وحرف التعويض عوض عن الضمير، وحرف التعويض حرف التعريف اللي هو الأبواب عوض عن الضمير، يعني مفتحة لهم الأبواب بمعنى مفتحة لهم أبوابها. هذا لا يرتضي كثير من النحويين إنه يقول ده، إنه يقول الكلام ده، يعني هذا منسوب لمذهب الكوفيين إنه ممكن حرف التعريف، هذا لا يرتضي جماعة من النحويين. فلذلك هنا الكلام بيدور حوالين التركيب، القضية قضية نحوية في التركيب هنا، والإعراب ساعتها هيعتبرها هي حال من إيه وهيعرفها إزاي. واضح؟ وإن كانت المسألة هنا نحوية نقدر نقول إن هي نحوية صرف، يعني هو الاختلاف النحوي هنا في ظاهر الأمر إن هو غير متعلق بالمعنى أو غير مؤثر فيه المعنى، إلا في التعلقات، الأمور تتعلق بالتعلقات اللي تأثيرها ليس كبير على المعنى هنا، والله تعالى أعلم. طيب نرجع تاني للكلام، قال جنات عدن، الناس اللي يحبوا النحو تعجبه المسألة دي، ممكن يقرأوا فيها ويشوفوا كلام المعربين. جنات عدن قال عطف بيان مفتحة حال من فاعل الظرف لهم الأبواب، قال مرفوع بأنه معمول مفتحة، يقصد كلمة الأبواب، مرفوع بأنه معمول مفتحة، سيعرب إيه؟ سيعرب نائب فاعل. نعم. قال: وحرف التعريف عوض عن الضمير أو تقديره الأبواب منه. هو هنا بيتكلم عن الرابط، فإما أن يقال حرف التعريف عوض عن الضمير، حرف التعريف اللي هو الأبواب، اللام هنا عوض عن الضمير، فالمعنى مفتح من لام أبوابها، أو تقديره الأبواب منها، وبيقدر بعدها منها. ليه بيقدر؟ ليه بيذكر ده؟ حتى يذكر الرابط، حتى يقدر الرابط. متكئين فيها، قال: حال من ضمير لهم. يدعون، إما حال أو استئناف. متكئين فيها يدعون، إما حال أيضا أو استئناف. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف. قال: من غير أزواجهن التراب مساويات في السن. وهذا وصف لأزواجهم في الجنة، قاصرات الطرف. قال: من غير أزواجهن، هو هنا بيذكر كأنه متعلق قصور الطرف، يعني قصرت طرفها عن غير زوجها. التراب، قال: مساويات في السن. هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي لأجله، فإن الحساب سبب الوصول إلى الجزاء. إن هذا لرزقنا، قال: الذي رزقناهم ما له من نفاد. الذي رزقناهم، إن هذا لرزقنا، الذي رزقناهم يقول اسم الإشارة، هذا المذكور الذي رزقناهم هو رزقنا. ما له من نفاد انقطاع. هذا يقول، أي هذا كما ذكر، أو الأمر هذا، وإن للطاغين لشر مآب. طيب يقول هذا، أي هذا كما ذكر، هذا وجه ذكره، تكون هذا مبتدأ، أو الأمر هذا تكون هذا خبر، إما مبتدأ وخبر محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف. هذا، وإن للطاغين لشر مآب. جهنم، قال عطف بيان لشر مآب. يصلونها، أي حال كونهم يدخلونها. فبئس المهاد، قال جهنم، فبئس المهاد جهنم. شبه ما تحتهم من النار بمهاد يفترشه النائم، كما يقال مهد الصبي مثلا، فيقول فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم، قال انتهى حره وغساق انتهى برده، أو هو عين تسيل من صديد أهل النار. ونتوقف هنا. الحميم فسره بما انتهى حره، الحميم فسر انتهى حره، أو الماء الذي انتهى حره. الغساق ذكر فيه وجهين، قال انتهى برده، وهذا فيه ملاحظة لأصل المعنى اللغوي، والثاني قال هو عين تسيل من صديد أهل النار، وهذا مبني على بعض الأخبار لا على أصل المعنى اللغوي. يعني كأنه الدلالة هنا بين القولين مختلفة، يعني غساق انتهى برضه، هذا معناه اللغوي. ومنها ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل، ورد في الحديث أنه هو القمر، فهو القمر من الليل، الغاسق الليل باعتبار ما في الليل من البرد. فغساق، كلمة غسق فيها معنى البرودة، والغساق انتهى برضه، هذا المعنى اللغوي. قال أو هو عين تسيل. طب ما هو الغساق؟ ما هو الغساق الذي انتهى برضه؟ تعيينه بقى، ذكر ما هو. فمما ورد في ذلك أنه عين تسيل من صديد أهل النار. طبعا هو الانتباه لهذا، يعني ربما الانتباه لهذا يعني ربما يجعلنا نصب القولين كقولين، ممكن يكون فيه ايه، ممكن يكون فيه شيء من النظر، يعني ممكن. ولمثل القول في ويل، نعم احسنت، يقول ويل الهلاك، كانوا بيتكلموا عن اصل استخدامهم في معنى كلمة الويل، ثم يقول اواد في جهنم. تمام. وإن كان ممكن يقال لا، هو في الآية لم يقصد به الوادي، وإنما قصد به الهلاك، لكن هنا انتهى برضه، ما الذي انتهى برضه؟ طيب هذا فيما ذكره في معنى غساق. ثم قال وحميم، هنا مسألة جديدة في نظم الآية، هذا فليذوقوه حميم وغساق. يقول وحميم خبر هذا، وما بينهما اعتراض، نحو زيد فافهم رجل صالح، أو تقديره العذاب هذا وفليذوقوه مترتب على تلك الجملة بمنزلة الجزاء لشرط محذوف. وحميم خبر محذوف أي هو جهنم. يقول أو هذا منصوب بمضمر تفسيره ما بعده على طريقة ربك فكبر. طيب هنا ذكر ثلاثة أوجه في الكلام في تركيب الآية، ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول، وممكن يقال أن هذا الوجه يعني أشهر الوجوه، يعني أشهر ما يقال في إعراب الآية وفي تركيب هذه الآية. قال حميم خبر هذا وما بينهما اعتراض، يعني هذا حميم وغساق، وفليذوقوه هذا اعتراض، وفليذوقوه هذا اعتراض. نحو زيد فافهم رجل صالح، في هذه الجملة يقول نحو كذا، زيد مبتدا ورجل خبر، وفافهم اعتراض، زيد فافهم رجل صالح، هذا حميم، هذا اعتراض، فليذوقوه حميم الخبر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول أو تقديره العذاب هذا، وفليذوقوه مترتب على تلك الجملة بمنزلة الجزاء لشرط محذوف. يعني إيه تقديره العذاب هذا؟ يعني إيه تقديره العذاب هذا؟ يعني هذا صارت خبرا، وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا العذاب هذا، العذاب هذا. ثم فليذوقوه مترتب على تلك الجملة بمنزلة الجزاء، دل عليه جزاء الشرط، دلت عليه الفاء، العذاب هذا. ثم في شك أن في معنى شرط مقدر وجوابه فليذوقوا، وجوابه فليذوقوا، مثلا إن فعلوا ما استحقوا به ذلك فليذوقوا، إن طغوا إن للطاغين لشر ما إن طغوا فليذوقوا. قال وحميم خبر محذوف أي هو جهنم. هنا على هذا المعنى وعندي أي هو حميم بدل هو جهنم أفضل كثيرا طبعا، جزاكم الله خيرا، أو حضرت طبعة أسفار معنا هو في المشهد، جزاكم الله خيرا. أنا كنت هقول دلوقتي إن هو جهنم، أن جهنم هذه كأنه يذكرها على المعنى بدلا من حميم، ولكن هي لو هي كلمة حميم فده أسلم أكيد. يعني المعنى العذاب هذا فليذوقوه. ثم قال هو حميم وغساق، ثم قال هو حميم وغساق، واضح المعنى؟ طيب هنرجع للمعنى ده مرة أخرى. يقول أو هذا منصوب بمضمر تفسيره ما بعده على طريقة ربك فكبر. يعني إيه منصوب بمضمر تفسيره ما بعده؟ مين يقول كلمة كده يلخص لنا الأمر؟ على الاشتغال، نعم كده، هذا فليذوقوه، إن هو يعني هذا فليذوقوا فليذوقوه حميم وغساق. طيب نلاحظ أن بعض هذه الأوجه، بعض هذه الأوجه ربما كان فليذوقوه موضع للوقف، وبعض لا يستقيم فيه ذلك. فلو قلنا مثلا هذا فليذوقوه فليذوقوه كأنها جزاء لشرط محذوف، ثم قال هو حميم، فعلى هذا المعنى هذا فليذوقوه حميم وغساق، ممكن يبتدئ من حميم وغساق. وننتبه بس لما بقول على بعض المعاني كذا وعلى بعض المعاني كذا، لأن البعض كان بيفهم أحيانا من هذا الكلام أني بقول أنه يصح الوقف، أو يصح الوقف على هذا ويصح الوقف على هذا، مش ليس هذا معنى الكلام. قوة الوقف بحسب قوة الوجه الإعرابي هنا في هذه المسألة، أو بحسب قوة التفسير في مسألة أخرى. الفكرة بوضح أن هذا يرتبط به هذا فقط، من غير ما أقول أن هذا يوقف عليه، أن هذا يوقف عليه، وأن ينفع تقف هنا ينفع تقف هنا، لا، هو بحسب قوة الإعراب. لو حد رأى أن ممكن حد يضاعف هذا الإعراب، يعني ممكن حد يضاعف الإعراب الثاني، فيقول إعراب الثاني في ثلاث تقديرات في ما بين ثلاث كلمات، العذاب هذا، وبعده يقدر شرطا ثم فليذوقوه، ثم يقدر هو حميم يقدر مبتدا. يقول لا هو أنا هذا إعراب في تقديرات، الأصل عدم التقدير، كده التقدير كثير، فربما يضاعف هذا الإعراب من هذا الوجه فعليه يضاعف الوقف. ننتبه بس لما يقال في المسألة، يعني بعض هذه الوجوه مرتب عليها حاجات في الوقف يختلف فيها الوقف، يضعف بضعفها ويقوى بقوتها. طيب، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر يقول أي عذاب آخر من شكله، أي من شكل ما ذكر من العذاب في الشدة أزواج. قال أصناف: يحتمل أن تكون صفة لآخر بتأويل كونه ضروبا، وآخر إما عطف على حميم أو تقديره ولهم آخر. طيب، خلينا الأول نشوف المسألة، وهنا ذكر مسألتين. أولا المعنى في آخر، قال أي عذاب آخر، وآخر أي عذاب آخر من شكله، يعني من شكل ما ذكر من العذاب، من شكله، من شكله في شدته. طيب، في هنا مسألتين ذكرهم: الأزواج قال أصناف، واتكلم على أمر قال كذا بتأويل كذا. طب لماذا ذكر مثل هذا؟ نقف معه. والمسألة الثانية محل آخر، محل آخر. أبدأ بالمسألة الثانية لأن ممكن سيترتب عليها شيء في فهم المسألة الأولى أو الزيادة عليها. مسألة الثانية: وآخر من شكله أزواج، قال وآخر إما عطف على حميم أو تقديره ولهم آخر. طيب، وآخر من شكله أزواج، عطف على حميم، يبقى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر، واضح؟ تكون عطف على حميم. طبعا طب وعطف على حميم اللي هي ايه؟ حميم بقى بحسب اعرابها، ما يقال في اعرابها. قال او تقديره ولهم اخر، يبقى اخر ساعتها اعراب ايه؟ اعرابها ايه؟ واخر من شكله ازواج، اخر هتبقى اعرابها، هتبقى مبتدا. طيب، نيجي بقى على المساله الاولى التي ذكرها. قال ازواج اصناف، وهذا معنى ازواج. ثم قال: يحتمل أو يحتمل أن تكون صفة لآخر بتأويل كونه ضروبا. ليه الكلام ده؟ لأن آخر مفرد، آخر مفرد، وآخر من شكله زوج، وآخر زوج. يعني إذا كانت نعت، النعت الأصل إن هو النعت الأصل، طبعا خدوا بالكم إن الكلام ده لا على معنى إن هي مبتدأ، لأن وآخر هتبقى أزواج ممكن تكون خبر، لكن المقصد أنها ستكون نعتا لآخر. فالنعت للمفرد بيبقى مفرد، النعت للمفرد هيبقى مفرد، الجمع يبقى جمع. طيب، آخر أزواج، يقول ممكن تكون نعت لآخر بتأويل كونه ضروبا، باعتبار أن أنواعا، يعني أن آخر هذا ضروب، آخر هذا ضروب، وآخر ليس شيئا واحدا، فمعناه جمع، فنعت بالجمع. وصل المعنى. لو حبيت أسأل سؤال وأقول: لماذا قال بتأويل كونه ضروبا؟ لماذا ذكر هذه العبارة؟ لأنه مفرد، نعم، لأنه مفرد وليعلل عدم المطابقة، نعم، جميل، ماشي. في أمر آخر، في أمر آخر، أن أزواج، يعني دون هذا التأويل ممكن تبقى أزواج، وهذا كما ذكر بعض المفسرين، أن أزواج تكون نعتا لآخر وما عطف عليه، يعني حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، أزواج هذا يكون إيه؟ يعني الحميم أصناف والغساق أصناف، وآخر من شكله هذا المبهم المخيف، نعوذ بالله من عذاب النار، هذا الآخر أيضا أزواج، فيكون أزواج نعت، وهنا يبقى إيه؟ على الجمع من غير تأول. طيب، هذا واضح الكلام هنا، إنه تكلم على آخر معنى ومن شكله وأزواج المعنى، تكلم في مسألتين إن آخر عطفها على محلها عطاء على حميم أولهم آخر، ويتكلم على ليه جاء بالجمع. طيب لسه حياتي لما ودب المسألة أذكرها الآن، سبقتي جزاكم الله خير. في قراءة أخرى وأخرى على الجمع، على الجمع ممكن تبقى أزواج نعت دون تأويل، ممكن تبقى أزواج جمع أزواج تبقى نعت دون هذا التأويل الذي يذكره. فهذا الذي يذكره على قراءة الإفراد وآخر ترى لم نقرأ بها، وهذا على قراءة هذا التأويل الذي يذكره على قراءة الإفراد. هذا فوج، قال هذا فوج مقتحم معكم، يقول هذا فوج كلام خزنة النار للقادة حين يدخل بعدهم الأتباع. هذا فوج مقتحم معكم، هذا قال كلام خزنة النار، وبعدين قال للقادة حين يدخل بعدهم الأتباع. من أين جاء للقادة حين يدخل بين حين يدخل بعدهم الأتباع؟ هذا من سياق الآيات الذي سيأتي بعد ذلك، هنفهم إن في اللي كانوا في النار ودخل عليهم فوج آخر إنهم كانوا الذين قدموا لهم هذا، الذين قدموا لهم هذا العذاب وكانوا سببا فيه. فهنا ذكر الأتباع والقادة من سياق الآيات الذي يأتي بعد ذلك. هذا فوج قال كلام خزنة النار للقادة حين يدخل بعدهم الأتباع. مقتحم قال داخل في النار، والاقتحام دخول فيه شدة، الاقتحام دخول فيه شدة. هذا فوج مقتحم معكم قال ظرف لمقتحم أو حال، ظرف لمقتحم أو حال، يذكر محلين لمعكم. قال والمعية تفيد المقارنة في الحكم لا في الزمان، وهذا واضح في سياق الآية إنه هذا فوج مقتحم معكم، لا أنه مقتحم معكم في الزمان، وهذا واضح إن في فريق في النار وفي فريق سيدخل عليه. فهذه المعية في الحكم مقتحم معكم في النار بالمعنى، لا مقتحم معكم في الزمان اللي هو الحكم، يعني حكم أنهم في النار. قال والمعية تفيد المقارنة في الحكم لا في الزمان، تفيد المقارنة في الحكم لا في الزمان، هنا في الآية يقصد، هنا في الآية. فقالت القادة لا مرحبا بهم بالأتباع، لا مرحبا بهم الأتباع اللي هم الفوج المقتحم. قال والرحب السعة أي ضاقت عليهم الأرض، وهذا أسلوب دعاء، لما أقول مرحبا بك كأنني أدعو لك بالسعة. لا مرحبا بهم هذا العكس، ضاقت عليهم الأرض، يعني معنى مقارب لمعنى لا مرحبا بهم، يقول ضاقت عليهم الأرض. طيب نلاحظ هنا في كلام المفسر من أول قوله تعالى هذا فوج مقتحم معكم، إن هو قال هذا فوج مقتحم معكم أن هذا من كلام خزنة النار، خزنة النار من الملائكة، فهذا قدر القول وقدر يعني قدر القول وقائله من غير ما يكون يعني الكلام قبل ذلك، الكلام قبل ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى في ذكر وصف النار وما أعد للطاغين في النار. هذا فوج مقتحم معكم قالت الخزنة، قالت الخزنة للقادة في النار، هذا فوج مقتحم معكم قالت القادة. نلاحظ هنا أن في تقدير قول آخر، وهذه بلنا ولا قال فقالت القادة، هذا تقدير قول آخر لحد تاني. فقالت القادة لا مرحبا بهم، قال بالأتباع والرحب الساعة ضاقت عليهم الأرض، قرأناها إنهم صالوا النار، قال لأنهم داخلوها، يعني لا مرحبا بهم لأنهم صالوا النار، ماشي اللي هو إن هنا يعني أو مات للعلة، إنهم صالوا النار قال لأنهم داخلوها. يقول وقيل هذا حكاية لكلام بعض الطاغين مع بعض. انتهى بقى هذا الوجه الثاني في مقابل، الوجه الثاني في مقابل كلامه من الأول خالص في هذا فوج قال كلام خزنة النار للقادة. بمعنى هذه الآية، هذه الآية هذا فوج مقتحم معكم من أول هذا فوج مقتحم معكم، هنا لابد أن يكون هناك قائل، هنا لابد أن يكون هناك قائل، إما أن القائل من أول الآية لغاية آخرها واحد اللي هم القادة، يقول بعضهم لبعض هذا فوج مقتحب معكم لا مرحبا بهم، فهذا القادة يقولها بعضهم لبعض، وإما أن هذه الآية فيها جزء قاله الخزنة للقادة وأجابهم القادة بذلك. واضح الفرق؟ يعني هذا القول الذي يقول وقيل هذا حكاية لكلام بعض الطاغين مع بعض من أول هنا يقابله من أول فين؟ أين مقابله؟ من أول كلام خزنة النار، من الأول فوق خالص، صح، من أول هذا فوج كلام خزنة النار. طيب. قالوا، يقول الأتباع للقادة. طبعا ده مثال حسن يذكر فيه يعني في أكثر من وجه فيما يتعلق بمسألة المفصول معنى الموصول لفظا. إنهم صالوا النار، قالوا، يقول الأتباع للقادة، هؤلاء الفوج المقتحم، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه أي العذاب لنا بإغوائكم إيانا. يعني كيف قدموا لهم العذاب؟ هل هم الذين سحبوهم إلى النار ولكن قدموه بأسبابه بإغوائهم لهم؟ فبئس القرار أي المقر جهنم. المقر هذه تفسير القرار. قال فبئس القرار أي فبئس القرار جهنم. قالوا الأتباع ربنا من قدم لنا هذا. لاحظ أن القائلين هنا قالوا هم نفس القائل. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، ولكن يخاطبون من؟ المخاطب مختلف. قالوا بل أنتم هنا بيكلموا القادة اللي في النار. قالوا ربنا هنا بيدعو ربنا سبحانه وتعالى. قالوا الأتباع ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا، يقول أي مضاعفا، أي ذا ضعف، ضعفا مضاعفا أي ذا ضعف، وهو عذابا ضعفا يعني كان ضعف مصدر، والعذاب يوصف بأنه مضاعف فكأنه وصف بالمصدر، أو يتقال يعني كأنه موصوف بالمصدر أو بعد تقدير مضاف في النار. وقالوا أي الطاغون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. بص هنا في التفسير يقول وقالوا أي الطاغون، رحمة الله على المؤلف، مؤلف دقيق في عباراته، وكل حاجة كان ممكن يعني يبقى بي يعني كل كلمة بيبقى وراءها فعلا وراءها كلام كثير. يعني يقول وقالوا، قال هنا الطاغون، يا ترى الطاغون دول الأتباع ولا القادة؟ كلهم كلهم. إيش معنى استخدم كلمة الطاغين لقوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب؟ فهنا المفسر عاوز يقول إيه؟ المفسر عاوز يقول أن هذا قول الفريقين، أن هذا قول الفريقين، يعني كان فيه كلام من القادة ثم كلام من الأتباع، ثم قالوا جميعا وقالوا أي الطاغون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار وهم فقراء المسلمين، لا يرونهم في النار، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالجنة. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم أي في الدنيا من الأشرار، قال وهم فقراء المسلمين أتخذناهم سخريا. يقول إما بكسر همزة اتخذنا، هنا نتكلم في قراءة اتخذناهم سخريا وأتخذناهم سخريا بكسر الهمزة وفتحه، بكسر الهمزة على الوصل، يعني اتخذناهم سخريا همزة وصل، والثانية همزة المفتوحة همزة قطع مفتوحة اللي هي همزة استفهام. قال إما بكسر همزة اتخذنا فصفة أخرى لرجالا أو تقديره أتخذناهم بحذف همزة الاستفهام، وإما بفتح همزته فيكون استفهاما. طيب تعالوا نقسم الكلام المذكور هنا، هنا يتكلم في قراءتين، هنا يتكلم في قراءتين. القراءة الأولى قراءة الوصل، قراءة ألف الوصل من غير همزة، من غير همزة قطع، همزة الاستفهام، فذكر فيها وجهين. الوجه الأول اتخذناهم، هذا فعل ماضي، تمام، والجملة نعت للرجال، نعت آخر يعني نعت ثاني، يعني ما لا نرى رجالا وصفهم كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم، يكون صفة لهم. والوجه الثاني الذي ذكره في قراءة اتخذناهم أنا بحذف همزة الاستفهام، فتكون بمعنى قراءة اتخذناهم، يعني على الوجه الثاني الذي ذكره في قوله أو تقديره اتخذناهم بحذف همزة الاستفهام، هذا الوجه الثاني في قراءة اتخذناهم بمعنى قراءة الهمزة اتخذناهم سخريا. أظن الكلام واضح. طيب لو في همزة قل بفتح همزة فيكون استفهاما. طيب ما غرض هذا الاستفهام؟ اتخذناهم سخريا، اتخذناهم سخريا، دول في النار بيعذبوا، هل هذا من باب الاستنكار مثلا؟ ينكرون أنهم اتخذوهم سخريا مثلا؟ هذا من باب التوبيخ، هذا من باب التوبيخ لأنفسهم، اتخذناهم سخريا، كان كلامي الآن في غرض الاستفهام، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قال وحاصله، وذكر هنا عدة أوجه، ذكر هنا عدة أوجه في أم زاغت عنهم الأبصار. هذه الأوجه تتعلق بمعنى أم وتتعلق بمعنى زاغت عنهم الأبصار. نشوف كده الأوجه التي ذكرها. قال وحاصله أن هذا الوجه الأول، أم معادلة الهمزة، أي الأمرين. طيب قبل ما أكمل الكلام، أم معادلة الهمزة أم زاغت، يعني يقول أم معادلة، هذه على قراءة اتخذناهم أم على قراءة اتخذناهم؟ اتخذناهم، أيوة صح كده، هو على قراءة اتخذناهم وعلى وجه في قراءة اتخذناهم. طيب وعلى قراءة تانية اللي هي اتخذناهم على وجه فيها اللي هو ذكرنا بحذف همزة الاستفهام. وللفائدة هنا، ممكن هي أم إما هتكون معادلة أو إيه منقطعة، هتكون منقطعة بمعنى بلو الهمزة. ممكن لو حد يميل إلى معنى إن أم معادلة، يعني يقوي في المعنى إن أم معادلة، يجعله في قراءة اتخذناهم يقوي إن همزة الاستفهام محذوفة، لأن الأمور متصلة بعضها ببعض. يعني لو هو قوى المعنى إن هنا المعنى أن تكون أم معادلة بالنظر للي قبلها واللي بعدها، فما ينفعش تعادل ويبقى فيش همزة، فيقول إن الهمزة محذوفة في قراءة اتخذناهم. ما ينفعش مسائل تتفكك عن بعض، ما ينفعش حد يقول أقصد تتفكك عن بعض في النظر والترجيح، احنا بنفكها عشان نفهمها، لكن ما ينفعش مسائل تتفكك عن بعض في النظر والترجيح. يعني ما ينفعش حد يروح قايل هنا ايه مثلا الوجهين اللي ذكروا في قراءة اتخذناهم، ففي واحد فيهم تكون صفة لرجال واحدة بتقدير اتخذناهم مع حذف الهمزة، يقول والأصل عدم الحذف، خلاص كده هو واخد المسألة دي لوحدها، والأصل عدم الحذف، خلص المسألة، شد خط، خش على المسألة اللي بعدها، فيجد نفسه في المسألة اللي بعدها بيميل إلى إن هي معادلة. طب ما هو يميل إن هي معادلة، ده يقوي لفوق، يقوي قول أنت حذفته أو رددته أو ضعفته قبل ذلك، المسألة اللي اتصل ببعض. طيب نكمل الكلام، لسه أصلا في القول الأول الذي ذكروا فيه أم زاغت عنهم الأبصار. قال وحاصله أن أم معادلة الهمزة، أي الأمرين واقع، أننا اتخذناهم سخريا وهم في نفس الأمر معظمون أحقاء بالتعظيم فلم يدخلوا النار، أم هم أحقاء بما فعلنا بهم ودخلوا النار لكن زاغت أبصارنا عنهم فلا نراهم. ده الوجه الأول، خلينا نفهم وجه وجه وبعد كده نرتبهم بطريقة إن شاء الله تخلينا يعني يكون أقرب لاستحضارها، استحضار الأقوال. يقول أم معادلة الهمزة، الهمزة طيب إيه اللي قبلها وإيه اللي بعدها؟ اتخذناهم سخريا وبعدها زاغت عنهم الأبصار. طب كيف تكون معادلة هنا؟ أولا هو زاغت عنهم الأبصار في هذا الوجه فسره بأنه زاغت أبصارنا عنهم فلا نراهم، بمعنى أن هم في النار بس إحنا مش شايفينهم، هم في النار بس إحنا مش شايفينهم، فزاغت عنهم الأبصار يعني زاغت عنهم أبصارنا ونحن في النار الآن وهم في النار الآن، نعوذ بالله من عذاب النار. واضح الكلام؟ هذا معنى زاغت عنهم الأبصار. طب إزاي تكون المعادلة هنا؟ فيقول اتخذناهم سخريا ولم يكونوا أحقاء بذلك فلم يدخلوا النار، أم أنهم كانوا يستحقون ذلك ودخلوا النار وزغت عنهم الأبصار، زغت عنهم أبصارنا؟ قد يقال في هذا، وأنا بقول قد، وقد تحتاج إلى نوع من المراجعة والتأمل، قد يقال في هذا الوجه، قد يقال في هذا الوجه أن فيه نوع، أن فيه نوعا من، لو حد قالها ممكن يبقى إيه ساعد شوية في الأمر. قد يقال أن في هذا الوجه، في هذا الوجه الذي يذكره، طيب لا ما حدش قال حاجة، طيب ممكن يقال أن في هذا الوجه الذي يذكره أنه في نوع من الاحتباك، ماشي قد يقال ذلك، اتخذناهم سخريا اكتفي بها عن، اكتفي بها عن أنهم أحقاء بذلك في الثانية ودخلوا النار، وزاغت عنهم الأبصار في الثانية، دلت بالكناية على أنهم دخلوا النار، فاكتفي بها في الأولى، اكتفي بها في الأولى عن أنهم لم يدخلوها، ماشي. وإلا فبصوا أصلا العبارة قد إيه اللي هو بيقولها، عبارة كبيرة خالص، علشان يعني بيكمل هنا يكمل يزيد في في في بعد اتخذناهم سخريا بما يجعلها معادلة للي بعدها، وبعدين في زغت عنهم الأبصار بيكمل ليجعلها معادلة لما قبلها. الثاني يعني يذكر وجها ثانيا، قال أو قوله أم زاغت عنهم الأبصار كناية عن تحقيرهم، أي فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهم في الدنيا، على معنى إنكار الأمرين على أنفسهم، ولذلك قال الحسن كل ذلك قد فعل. هذا قول ثاني، نقف هنا. يقول أم زاغت عنهم الأبصار كناية عن تحقيرهم. طيب أولا هو القول كده لما قرأناه أول قراءة كده سريعة، أم هنا معادلة في هذا القول؟ لا، أمال إيه؟ لا، أم هنا معادلة؟ نركز كده يا جماعة، هو هنا دلوقتي كأنه هو يقولون يا ترى احنا عملنا كده ولا عملنا كده من باب إنكار الأمرين على أنفسهم، إنكار الأمرين على أنفسهم، مش بيقول فعلنا ذلك بل فعلنا ذلك، إنه كأنه بيضرب عما سبق. أمزاغت عنهم الأبصار، يتضح بالشرح، أمزاغت عنهم الأبصار، قال كناية عن تحقيرهم. زاغت عنهم الأبصار، هما بيقولوا على أنفسهم زاغت عنهم أبصارنا، زاغت عنهم أبصارنا، زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا ولا في الآخرة؟ على هذا الكلام الذي يذكره في الدنيا، يقول أم تحقيرهم في الدنيا. لذلك وأنا بكلمك على المعنى الأول، المعنى الأول بقول لك أم زاغت عنهم أبصار، أم زاغت عنهم أبصار في النار وهم في النار مش شايفينهم في النار. الثاني أم زاغت عنهم الأبصار كأنها كناية عن تحقيرهم في الدنيا، فهم بيقولوا احنا فعلنا كذا أم فعلنا كذا على معنى إنكار الأمرين على أنفسهم. ما هو توبيخ، الاستفهام في توبيخ، احنا فعلنا كذا أم فعلنا كذا. الحسن، قول الحسن قال كل ذلك قد فعلوا. ويا سلام على الجمال بقى لما تشوف أقوال السلف هنا وتفهمها وتفكها. قال كل ذلك قد فعلوا، قول الحسن هذا لا يستقيم، لا يستقيم مع القول الأول، صح؟ يعني ازاي كل ذلك قد فعل وينفع يبقى زغت عنهم الابصار في النار؟ ايوه زغت عنهم الابصار في النار، اصلا مش موجودين في النار، اصلا هم مش موجودين في النار. ايه ده يعني معنى كده ان احنا بنشوف القول وبعد كده نركب عليه قول السلف؟ لا، هو الموضوع مش كده، هو قول الحسن، هي الموضوع ماشي ازاي. قول الحسن كل ذلك قد فعلوا، لما شافوه، لما نشوف قول الحسن هذا، مش كل ذلك قد فعلوا عدي خلاص ما احنا فاهمين كل ذلك قد فعلوا الكفار لعنة الله عليهم، نخش ننتقل على المسألة اللي بعدها. لا، هو يقول كل ذلك قد فعلوا أقف معها وأقول طيب هم اتخذوهم سخريا فعلا. والأمر الثاني، الحسن يثبت أنه زاغت عنهم الأبصار، فما معنى زيغ أبصارهم عن هؤلاء المؤمنين الذي قد وقع منهم فعلا؟ طيب الحسن هنا بيفسر أن هذا الأمر كأنه في نوع من التحقير، لا يلتفت إليه، كناية عن تحقيرهم، تقليل من شأنهم. طيب أنا فهمت هنا الحسن فسر زغت عنهم الأبصار إزاي. ثم بعد ما عرف الحسن فسرها إزاي رحمه الله، أبص على هذا المعنى في الآية فأفهم هو فهم أم إيه، وإن كانوا لا يذكرون لسه أصلا المصطلحات دي، يقول أم معادلة، وإحنا الحاجات دي أصلا إحنا عشان نعرف نتبصر الطريق دي عصاية العميان بتاعتنا وإحنا ماشيين، لكن هو لما بيفسر هذا والمعنى هو يعني معنى فاهمه، وبعدين بيعبر عنه بعبارة، هذه العبارة لما أفكها بقى على الآية يظهر لي القول دي. أحيانا من لا ينتبه لمثل هذا أو اللي بيتعامل أحيانا مع أقوال السلف كأنها هي مجرد تفسير، كأنه تفسير للغريب فقط، الكلمة دي معناها إيه في أقوال السلف بس كده، ربما يظن في أقوال أنها أقوال محدثة أو أقوال لم يقل بها السلف، وده بيحصل كتير، يظن ده قول محدث وقول لم يقل به السلف، لا أقصد استنكاره ولا الترحيل عادي، يعني ممكن يكون حد بيقول ليس من أقوال السلف وفرحان به، يقول وقد جئت بما لم يأتي به الأوائل، خلاص وهذه المسألة حار فيها وتاهوا فيها وضلوا فيها وأنا جبت القول، يعني لا أنا بتكلم بس على توصيف إنه ربما يرى أن هذا القول قول محدث بغض النظر عن هو بيقبله ولا ما بيقبلهوش، دون التفات إلى أن هذا القول مضمن في كلام السلف، موجود في كلامهم، ولكن يحتاج إلى أن العبارة تفك، قال كل ذلك قد فعلوا. تمام. طبعا هذه الإشارة من المؤلف في حسنة جدا، خاصة أنه لما بيذكر أقوال السلف هو بيقول القول دون أن ينسبه ودون أن يذكر العبارة، يقول لك كذا أو كذا أو كذا، يعني هو ما بيذكرش أصلا أن العبارة اللي هو بيفهم منها هذا القول من أقوال السلف إيه، ولكن هذه الإشارة في هذا الموطن حسنة، قال ولذلك قال الحسن كل ذلك قد فعل. طيب هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني معادلة ولا لا؟ ذكرنا أنها معادلة. طيب معادلة لإيه؟ هي معادلة. معادلة لماذا؟ لأي شيء؟ ما الذي تعادله؟ اتخذناهم، أو يبقى اتخذناهم وزاغت، هو اتخذناهم تعادل اتخذناهم. جميل. قال أو، هذا الوجه الثالث، قال أو الهمزة لإنكار سخريتهم اتخذناهم، قال وأم بمعنى بل، ففيه تسلية لأنفسهم بما لم يكن يعني هم في النار لكن نحن لا نراهم، فيه تسلية لأنفسهم بما لم يكن يعني هم في النار لكن نحن لا نراهم. يقول أو الهمزة للإنكار، لإنكار سخريتهم. هنا يقول، هنرجع لها تاني، إن الهمزة هذا وجه آخر، يقول الهمزة لإنكار سخريتهم، اتخذناهم سخريا كأنه هنا بيقول احنا ما عملناش كده، وأم بمعنى بل، هنا أم منقطعة، اتخذناهم سخريا احنا مش شايفينهم، اتخذناهم احنا هو احنا عملنا كده، بل زاغت عنهم الأبصار، لا دول هم في النار كأنهم ايه، كأنهم يسلون أنفسهم. واضحة كده ولا مش واضحة؟ كأنهم يسلون أنفسهم، لا هم في النار بس احنا مش شايفينهم. هذا الوجه الذي يذكره في أم ان هي أم منقطعة لا يلزم معه أن تكون الهمزة للإنكار، لا يلزم أن تكون الهمزة، ده ممكن تكون الهمزة للتوبيخ ثم رجعوا فقالوا بل زاغت عنه الأبصار، يعني أن يكون وبخ نفسه ثم قال لعلهم في النار فسلى نفسه بمثل هذا. بنبه على دليل أنه لا يلزم، مش أن المسألة دي مقترنة، دي أن مدام أم منقطعة إذن فأم أقصد أم أو أم منقطعة أن تكون الهمزة للإنكار لا يلزم هذا، ولكن فهمنا المعنى، فهمنا المعنى هنا في أم المنقطعة. وفي أم المنقطعة لاحظوا إنه هو زاغت عنهم الأبصار فسرها بتفسيره لزاغت عنهم الأبصار اللي كان في القول الأول ولا كان في القول الثاني؟ اللي كان في القول الأول. طيب قال أو، هذا وجه رقم كام؟ هذا الوجه الرابع. قال أو معادلة، طبعا الأحسن نحط أقواس، مكتوب عندنا هنا إيه لما لنا أو، وبعدين أن هنا لا دي إن ماشي، وكلمة ما لنا ما بين قوسين أو معادلة لما لنا. إن جعلنا اتخذناهم صفة، طيب نعم في صوت قبله صح. قال أو معناه بل زاغت أبصارنا وكلت أفهامنا حتى خفي عنا مكانهم وإنهم على الحق المبين. طيب تعال نرجع كده مرة تانية للسطر ده. أو معناه بل زاغت أبصارنا وكلت أفهامنا حتى خفي عنا مكانهم وإنهم على الحق المبين. هذا الوجه، هذا الوجه الرابع، هذا الوجه الرابع. أم في نوعها إيه؟ هذه أم منقطعة، هذه أم منقطعة، لكن المعنى الذي ذكره معنى إيه؟ معنى مختلف. زاغت أبصارنا وكلت أفهمنا حتى خفي عنا مكانهم وإنهم على الحق المبين، ليس معنى زاغت عنهم الأبصار أنه من باب أنهم يسلون أنفسهم بأنهم لا، أنهم في النار ولكنهم لا يرونهم. واضح المعنى؟ فهو في معنى المنقطعة لكن دلالة بل زاغت عنهم الأبصار مختلفة. الوجه التالي اللي هو الوجه الخامس اللي هو أنا كنت بدأت أشرح فيه لما فاتني السطر اللي فات. قال أو معادلة لما لنا إن جعلنا اتخذناهم صفة، أي ما لنا لا نراهم في النار كأنهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها. هذه العبارة فيها شيء من القلق شوية، لأنه هو بيتكلم على معادلة ثم وهو بيفسر قال بل. لو سرنا على الكلام المذكور نصا في كلام يقول أو معادلة لما لنا، هنا بيتكلم في معادلة ولكنها ليست معادلة لاتخذناهم سخريا ولكنها معادلة لما لنا، يعني ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أم زاغت عنهم الأبصار. يعني ما لنا لا نراهم، ما لنا لا نراهم لم يدخلوا فيها أم زاغت عنهم الأبصار وهم فيها. ما لنا لا نراهم لأنهم لم يدخلوا فيها أم زاغت عنهم. واضح هنا المعادلة مع إيه؟ المعادلة مع ما لنا لا نرى. فيقول هنا أو معادلة اللي هي أم معادلة لما لنا. إن جعلنا، هذه إن جعلنا اتخذناهم صفة، أي ما لنا لا نراهم في النار كأنهم ليسوا فيها. أو هي دي العبارة اللي أقول لكم فيها شيء من القلق شوية، يقول بل أزاغت عنهم أبصارنا، هي بل أزاغت عنهم، هي كأن التركيب إيه؟ كأن التركيب على المنقطع. قال بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها، يعني قلق العبارة، العبارة هنا قلق. طيب دول خمسة أوجه، هل ممكن نرتب الخمسة دول؟ إيه لا فاء أقول بقى أنت في أصفار، أنت لازم تيجي كل يوم. فين فلا عندك؟ فين فلا؟ في أي موضع؟ لا فاء عندي، بل أزاغت عنهم أبصارنا لا نراهم، يعني ما لنا لا نراهم في النار. أنا مش واضح ليا الكلام مقطوع كده. أو معادلة لما لنا إن جعلنا اتخذناهم صفة، أي ما لنا لا نراهم في النار. طيب على أي حال العبارة فيها شيء من القلق، ويبدو أن في طبعة أسفار الطبعة الجديدة فيها إيه العبارة فيها شيء من الاختلاف، لعل نقف عليه إن شاء الله. مكتوب بل زاغت عنهم، ماشي. هو حتى لو تقصد مكتوب بل زاغت لا أزاغت، صح، ما هي برضو حيبقى فيها نفس القلق، لأن هي برضو الموضوع برضو فيه استخدام بل في التعبير عنها، إلا إن كان تعبيرا عن المعنى لا يعني مراعاة اللفظة كما هي، ماشي. طيب بالنسبة لهذه الأقوال الخمسة ممكن نرتبها إن في منها على أن أم معادلة وأم منقطعة، صح كده؟ طيب الأقوال الراجعة إلى أن أم معادلة إيه هي؟ إن أم معادلة، الأول والثاني والخامس، ماشي، الأول والثاني والخامس، تمام، وأم منقطع الثالث والرابع. رتبنا كده الكلام، انتقل بقى للمعادلة. هنقسم المعادلة لمعادلة الإيه؟ يعني أم معادلة، إما معادلة لاتخذناهم سخريا ففيها القول الأول والثاني، أو معادلة لما لنا لا نرى هذا الخامس، وأم منقطعة إما الثالث أو الرابع. واضح الكلام؟ ترتبت. ثم قال بتقول هل الخامس على كسر الهمزة، يقول إن جعلناها هو ذكر يقول إن جعلناها اتخذناهم صفة على إن هي على كسر الهمزة، وهذا غير لازم، إن هي ممكن تكون معادلة ويكون هذا وكأنه اعتراض استفهام في معنى التوبيخ، لكن هو عبارته وكأنه جعلها في اتخذناهم صفة، فده من غير همزة الاستفهام، لكن لا يلزم أن هو يكون متصل بهذا القول. إن ذلك يقول ما ذكرنا عنهم لحق واقع بلا مرية، تخاصم أهل النار، أي هو تخاصم أو خبر بعد خبر. إن ذلك لحق، حق خبر إن، ثم قال تخاصم أهل النار، قال هو تخاصم، كأن تخاصم خبر لمبتدأ محذوف، أو خبر بعد خبر، خبر إن ثاني بعد الخبر الأول. ومن الممكن أن تعرب يعني على عند ممكن في بعض المعربين ذكروا أنها ممكن أن تعرب بدلا. وعلى الاختلاف هنا في الإعراب أيضا ممكن يكون في اختلاف في الوقف، على اختلاف الإعراب ممكن يكون في اختلاف في الوقف، يعني لو كانت هو تخاصم تختلف عن لو كانت خبرا بعد خبر. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.